Sin gün yok be. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا البيت الطاهر أن يجمعنا هناك في مستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. هناك تنبيه قبل البداية، بارك الله فيكم، زاد الله طلبة العلم حرصا، ولكن جزاكم الله خير، حاولوا أن الوقت اللي تقرأ فيه الحزب تبعدوا شوية رجاء، يعني توخروا، خليهم تيسليوا الحزب ثم ليتقدم. مفهوم؟ ما نعاوش نكرروا هذه المسألة كل مرة، خصنا نبداو نتكلموا في هذا الموضوع. هذا الموضوع منتهي، الله يجزيكم بخير، دفعا للفتنة طبعا وسلامة لنا ولكم. بعده حتى يسلم ثم ليقترب الإنسان، ولا بأس أنه ممكن يعلم إلى جبكري يحط واحد شيء ليجوز، لأن طالب علم هذا ماشي صلاة، فالمكان أحق به ما دام أنه سابق له، ولكن مش يجي يحط لي شيء واحد. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنبيه الثاني قبل الشروع، وهو أن في الحصة الماضية، ما أحببت أن أؤخره إلى الاثنين الذي بعده، هو أن أحد الإخوة جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه، وهكذا يكون طلبة العلم يعني مما تقر به العين ويفرح طبعا به الإنسان عندما يكون التنبيه بذلك الأسلوب تلك الطريقة، جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه أنه نبهنا، وهي سبق لسان وليس قلم. سبق لسان مني عندما تكلمت عن ابن لهيعة، وقلت أن ابن لهيعة هذا إن حدث عن العبادنة قبل حديثه عند جلة من أهل العلم، ومنهم ما لا يقبل حديثه سواء عن العبادلة أو عن غير العبادلة بيره ضعيفا، بل بعضهم يقول إذا حدث عن العبادلة فإنه يوقف حديثه وينظر في المسألة الأخرى، لأنه يعتبر من المدلسين زيادة على أنه اختلط بآخر حياته وهو يعتبر من المدلسين. وعده ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في طبقة المدلسين من الطبقة الخامسة، من الطبقة الخامسة، وخصص هذه الطبقة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في من كان من المدلسين وعرف بأمر آخر زيادة عليه كالاختلاط. وأنا قلت العبادلة وذكرت منهم سبق أنني تكلمت فذكرت الظاهر عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجاري في الله، وهذا خطأ مني، بل العبادلة ليس هؤلاء، وجزا الله خير المنبه الذي نبهني على ذلك، فالعبادلة وعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري، هؤلاء هم العبادلة. وأضافه عبد الله بن مسلم القعنبي وليس منهم، يعني سبق كذلك قلم الظاهر أنه منه، ذكر من ليس منهم، فقط هذا من باب التنبيه، فوجب التنبيه عليه، وهذا من واجبنا. طبعا نزلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الثاني، الحديث الثاني. وطبعا وقفنا عند الإيمان، ليس كذلك؟ أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقلنا أن الإيمان في اللغة مطلق التصديق، وأنه في الاصطلاح إذن في الاصطلاح هو قول باللسان واعتقاد بالجلال وعمل بالأركان. طبعا مذهب أهل السنة في الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، هذا هو الإيمان. وقد أشرنا في الحصة الماضية، ما يجيش واحد يقول إن القلب فاش، فالإيمان في القلب يكفي؟ نعم، هذا إيمان إبليس. الإيمان لابد أن يتبعه العمل، لابد أن يتبعه العمل، لأنه ثمرة، العمل ثمرة الإيمان، العمل ثمرة الإيمان. فليتنبه الإنسان لهذا، فعليه أن يعمل لا للدعاء، لأن الإيمان لابد من إقامة البراهين عليه، ولو آمن قلبه لانقادت جوارحه. وكلما زاد إيمان العبد كلما زاد العمل، وكلما قوي فيه، وكلما نقص إيمانه نقص عمله. واضح؟ إذن ننسى الإيمان. طيب وشرعا هو الذي عرفه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، هذا يسمى شرعا، لأنه تعريف النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإيمان. وقلنا أن هذا التعريف إنما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ولكنكم قوم لا تعقلون. نعم المستعان. تكلمنا على هذا، ايش قلنا؟ تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، قلنا إنما عرف بماذا؟ هو شرعي، ولكن ماذا يسمى؟ ذكرناه، قل من متعلقات الإيمان، من متعلقات ماذا؟ الإيمان. لأن عندنا الآن الأركان، وسيأتينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كيف نجمع؟ ما هو يقول النبي عليه الصلاة والسلام أركانه، ثم يقول 70، هنا 6 وهنا 70 شعبة، كيف الجمع؟ لابد من الوقوف، لأن 6 وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم 6 وهنا يقول 70 شعبة ويتحدث عن الإيمان، كيف يمكن الجمع؟ كيف جمع أهل العلم بينهما؟ الجمع بينهما هو أنه عندما نتكلم عن أصول الإيمان معتقدا، عندما نتحدث عن أصول الإيمان معتقدا فهو كام؟ 6 الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كنا نتكلم عن الأعمال أنواعا وأجناسا فهو كام؟ 70 شعبة. فهمنا هذه الأصول؟ معتقد كم؟ 6. الأنواع والأجناس كم؟ 70 شعبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن في هذا الحديث دليل على ماذا؟ ما لكم لا تنطقون. أحسنت، أن مسمى العمل داخل، أن العمل داخل في مسمى الإيمان، العمل داخل في مسمى الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، وذكر منهم ما هو متعلق بالعمل. ما هو؟ إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. إذن هو شعبة من شعب الإيمان. وذكر الحياء، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل من؟ القلب. دخلنا الآن كم عمل؟ إماطة الأذى بالجوارح، والعمل القلب، مما يدل على أن للقلب عمل، من للقلب عمل. إذن ما يقول جنس العمل، لما تأتي وتذكر لنا جنس العمل نقول ماذا تريد بجنس العمل؟ فدلك، ماذا تريد بجنس العمل؟ لأن ما أحددت إلا بعد جنس العمل ماذا تريد به، لأن القلب له عمل. لا إله إلا الله عمل، قولك لا إله إلا الله من عمل، وهو عمل ماذا؟ القلب. إذن تنبه لهذا. إذن الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله، أن وما دخلت عليه مصدر منسبك بأن وما دخلت عليه يكون في تقدير ماذا؟ مبتدأ. الإيمان، الإيمان بالله، أن تؤمن بالله، الإيمان بالله. طيب ما هو الإيمان بالله؟ الإيمان بالله هو أولا تصديق به سبحانه وتعالى، معنى بوجوده اعتقادا، لأنه يتضمن أمورا، الإيمان بالله يتضمن أمورا، أولها الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. والإيمان بالوجود هذا دلت عليه الفطرة، ودل عليه العقل، ودل عليه الشرع، دلت عليه الفطرة، ودل عليه العقل، ودل عليه الشرع. طبعا بالفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن فطرة، ولذلك تجد الإنسان من فطرته جبلة أنه متعلق بماذا؟ بمألوه لا بد منه، فإما أن يعبد الحق وإما أن يعبد الباطل. إذن بفطرته هو لا بد أن يعبد، لأن فطره الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على العباد. إذن فطرته، قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فأباه يهودانه أو ينصرانه أو ما قال يسلمانه، لأنه من طبعه مستسلم، من طبعه منقاد. إذن الإسلام بمعناه العام، بمعناه الخاص، معناه العام الانقياد بفعل الطاعة أو بفعل المأمور واجتناب المحظور على وفق ما شرعه الله. واضح الآن؟ هذا بوجوده دل عليه الفطرة، ثم دل عليه ماذا؟ العقل. كيف دل عليه العقل؟ لأن عندنا إما أن يخلق الإنسان نفسه بنفسه، أو أن يأتي صدفة كما يقول الهراطقة. تعرفون الهراطقة؟ ما تعرفون؟ أصحاب المناطقة، فلسفة، التي هي الفلسفة اليونانية، هراطقة. طيب يقولون أنه صدفة، العالم كله صدفة، بل هو في منطقهم ما يرد عليهم منه، الآن نرد عليهم من منطقهم. فقال أما أن يخلق نفسه بنفسه ممكن؟ نقول لهم أنتم تقولون أن المعدوم لا يمكن أن يخلق شيئا، معدوم يمكن أن يخلق شيء؟ طيب كيف يخلق نفسه وهو معدوم؟ أليس كذلك؟ لأنه معدوم ما كان أصلا، والمعدوم لا يمكن أن يوجد. هل يمكن أن يوجد شيئا وهو معدوم؟ المعدوم لا يمكن أن يوجد. إذن كيف يوجد نفسه بنفسه؟ إذا بطلت أولا دعواه أنه خلق نفسه بنفسه. بقيت عندنا المسألة الثانية، وهي صدفة، أخليك معايا الله يرضى عليك. الشيء مهم الإيمان هذا صدفة. يمكن أن يخلق الإنسان يعني أن يخلق صدفة؟ الجواب لا. طيب لماذا لا يخلق صدفة؟ لماذا لم يخلق صدفة؟ لأن ما يمكن أن الشيء المتقن المحكم أن يأتي صدفة. يمكن؟ طيب بالله عليك لو قلت لك الآن مثال، نضرب لك مثال بالواقع، لو قلت لك الآن هناك قصر بزخرفته بتشييده بتنظيمه بالجردة ديالون المسائل وترش في وقتها وإلى آخره، وكتعرف القصر كي دايرة، صلى الله العفو والعافية والسلامة، وغنجي عندك ونقول لك شنو أترى ذلك القصر؟ يقول لي نعم. قال أوجد نفسه. أش غتقول لي؟ تعقل يعني في نوع العقل، يعني معناه في خلل، يعني أشنو هذا؟ بهذا التنظيم هذا وجد راسه، يمكن ممكن وجد صدفتان طاح، يمكن لا يمكن. فلذلك أصلا لا يمكن، لأنه سيأتينا أنه في مسألة الإيجاد لابد أن يكون على تصور، والتصور لابد أن يكون عن علم. إذن الإيجاد لابد أن يكون عن علم، لأن الإرادة تستلزم العلم والإيجاد يستلزم الإرادة، والإرادة تستلزم ماذا؟ العلم. إذن الإيجاد يستلزم ماذا؟ يستلزم العلم. أما أن يوجد هكذا صدفة فهذا من الباطل، فهذا من الباطل. ولذلك محكم أحكمه الله جل وعلا بهذا الترتيب البديع، الشمس تجري لمستقر لها، غروب وشروق، ثم ليل ونهار. هل اختل التوازن؟ لم يختل، لا زال. هل يمكن أن يأتي هذا بصدفة؟ لا أبدا. الإنسان نفسه هذا الصنع البديع، الميكانيزمات التي في الإنسان، على قول الميكانيزمات في الإنسان، جاءت من فراغ بهذا الصنع البديع؟ لا ورب الكعبة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لذلك أبدا لا يمكن إلا من من؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ذلك لما سألوا المرأة عن وجود الإله فقالت سماء ذات أبراج وجبال ذات فجاج، قبلها قالت السير يدل على المسير، الخطى تدل على أنه هناك ماذا؟ لم يأتي صدفة، إنما هناك من مر. السير يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، البعرة تدل على أن مر من هنا بعير. قالت لهم وسماء ذات أبراج وجبال ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ سبحانه، امرأة هذه عندها عقل، عندها ماذا؟ عقل، وهي أعقل من الهرطقة لا شك في ذلك. إذن دلت عليه الفطرة، دل عليه العقل. والقرآن في الكريم في محكم التنزيل قال الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة يخاطب فيها ماذا؟ العقل، دل عليه. ثم الشرع له الخلق، له الأمر، خلق السماوات والأرض، إذن دل على ماذا؟ على أن وجود الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذا العالم. إذن الوجود لا بد له من واجد. من هو الواجد؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن تضمن الأمر الأول وهو وجوده سبحانه وتعالى. ثانيا الإيمان بربوبيته، يتضمن الإيمان بالله الإيمان بربوبية، وقلنا أن الربوبية متعلقة بماذا؟ بالخلق والتدبير والملك. هذه متعلقة بماذا؟ بجانب الربوبية، وهي أفعال له سبحانه وتعالى. الإيمان الثالث هو الإيمان بماذا؟ بألوهيته. الإيمان بألوهيته، الإيمان بألوهيته هذا بجانب العبادة، أي هو المعبود دون من سواه سبحانه وتعالى. إذن يتضمن الإيمان بألوهيته، أي هو المنفرد بالعبادة سبحانه وتعالى، وإنما خلقك لهذه الغاية. كل هذا الإيجاد الذي ترى من الكون، السماوات والأرض وكل من عليها، إنما هو سخر لمن؟ لك، لتحقق العبودية لمن؟ لله سبحانه وتعالى، دون من سواه. ولذلك كل من أرسله الله جل وعلا إلا وأمره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، أي ليس معبود هناك إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك من الإيمان بالله يتضمن الأمر الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، وهذه خاصة به سبحانه وتعالى. لله أسماء وله صفات، الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذه الأسماء كل ما سمى الله سبحانه وتعالى به نفسه في كتابه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد من ماذا؟ من إثبات الأسماء والصفات، وحذار من الإلحاد فيها، وحذار من الإلحاد في أسماء، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. طبعا كيف الإلحاد في الأسماء؟ عند تأويلها، عند إنكارها، عند جحدها، عند التمثيل بها، عند التشبيه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إلحادا في أسماء الله جل وعلا. إذن نحن نؤمن بما جاء من أسماء الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه أسماء متضمنة لصفة. إذن فالله سبحانه وتعالى قدير عليم جل وعلا، فله القدرة وله العلم وله البصر وله السمع وله العلم، وهكذا كل ما أثبته الله سبحانه وتعالى في الكتاب وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم نثبته له كما يليق به دون تشبيه ودون تمثيل. القاعدة عندنا وهي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أن تؤمن بالله، هذا الإيمان وما يتضمن به الإيمان بالله، وأن تؤمن بملائكته. الإيمان بالملائكة، من هؤلاء الملائكة؟ الملائكة عالم غيبي نوراني، مخلوقون من جملة الخلق، إلا أن خلقهم من نور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، خلقت الملائكة من نور، وخلق الإنسان مما تعلمون، مما تعلمون، ما حول ولا قوة إلا بالله، وخلق الجن من مارج من نار. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خلقهم من نور. صفة هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طبعا نزع منهم ماذا؟ شهوة، ولذلك لا يفترون عن ذكر الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك ما قال عليه الصلاة والسلام: ما هناك في السماء موضع أربعة أصابع، يعني أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت السماء يعني كادت أن تنفجر تئط وحق لها أن تئط، فهنا هناك موضع أربعة أصابع إلا وملك يسبح والتاني يهلل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذلك يسبحون بالليل والنهار لا يفترون، يسبحون. إنما الفتور عند البشر يصيبه الملل ويصيبه الكلل ويصيبه العجز والكسل، هذا بالنسبة للبشر. هؤلاء لا، وإذا أمرهم الله جل وعلا بشيء فعلوه. ولذلك إذا عبد الله الإنسان كما يجب ارتقى إلى أعلى مرتبة من الملائكة، أما إن خالف كان أحط وأحط من من؟ من الحيوانات، من البهائم. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. إذن هؤلاء هم الملائكة، عالم غيبي نوراني خلقهم الله جل وعلا، وهم كثير كثير. والذي يدل على ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك في موازاة الكعبة البيت المعمور، البيت المعمور تيدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إلى يوم القيامة. لا إله إلا الله ولا يعلم جنود ربك إلا هو. 70,000 يدخلون يطوفون يعني بيت لا يرجعون من كثرتهم. والإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم، لأن أخبر بهم الله سبحانه وتعالى، ولذلك جعلهم من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة، الإيمان بما علمنا من أسمائهم مما ذكر من أسماء هؤلاء كجبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت، مش عزرائيل. كيش عزرائيل؟ هذه من الإسرائيليات، ما كانش عزرائيل، إنما ملكه ماذا قال الله سبحانه؟ يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ما قالش عزرائيل، يتوفاكم ملك الموت. ولذلك عزرائيل هذه من الإسرائيليات، قال الله جل وعلا ملك الموت، ولذلك ملك الموت. وهناك مالك خازن النار ذكر باسمه، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعرج به وهو يمر على المواقف، فرأى أن الملائكة كلها أن الملائكة كلها تبتسم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلا مالك هذا خازن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: من هذا؟ قال: هذا مالك خازن النار. قال: وما باله لا يضحك ولا يبتسم؟ قال: منذ أن خلقه الله وهو على تلك الحال. لا إله إلا الله، خازن النار. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. ماذا قال؟ قال: إنكم ماكثون. نسأل الله العفو والعافية والسلام. ما لا يعصي الله ما أمره. مالك لا يبتسم، وما ابتسم حتى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الملكان، إلا أنهم لم يذكروا باسمه، نحن نذكر الذين ذكروا بأسمائه. كذلك الملك الذي في القبر، ملكان، ما يقال نكر ومنكر، لم يرد دليل عليه، وإنما يأتيانه ملكان فيقعدانه ويجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرسول الذي بعث فيكم؟ أو ما اسمه الرسول الذي بعث فيكم؟ ملكان يأتيان إلى العبد بعد دفنه وذهاب أهله عنه، يتبع الميت 3: عمله وأهله وماله، ويرجع الكل ويبقى عمله. يرجع معه الكل، ماله وأهله، ويبقى عمله. هو الذي يصاحبه في قبره، وهو الذي ينافع. أوجد عملا يدافع عنك في قبرك، عندما يأتيك الملكان تأتي الصلاة وتدافع عنك، أنت الذي ضيعت الصلاة، انتبه، صلي واحرص على صلاتك فإنها تدافع عنك يوم في قبرك عندما يأتيك الملكان. أول من يتكلم تأتيك الصلاة، ما علمته إلا قائما بحق الله، لأن أتعرف كيف يأتين الملكان؟ ينهران العبد، معناه كينخضوه كما كنقولوا إحنا، كيش أديك بشوية. وجاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلقهم الله سبحانه وتعالى صفة، والذي لا رب سواه، لو كان عندك علم الدنيا لتبخر. يعني الصفة اللي علمهما لو عندك حافظ مكرك كما يقول عنده، لا ينفعك بشيء إلا أن يثبتك الله، وهو الذي جاء فيه قول الباري سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، معنى البرزخ، يعني سيأتينا العوالم الدور، هي طبعا أربع من قال ثلاث، سنفصل القول عندما نتكلم عن اليوم الآخر. إذن يقعدان وينهرانك، من الذي يدافع؟ محامون. تأتي الصلاة وتأتي الزكاة ويأتي الصيام، هؤلاء الذين يدافعون عنك في القبر. فما يجد الملكان بد فيقولان: يا عبد الله قم للسؤال. ما بقاش النهر لنا، علاش؟ لأن دير محامين صحاح، يو فينا مد محامين دا؟ ها؟ فينا هو؟ انظر إلى حال صلاتك وإلى صيامك وإلى عبادتك، ينافع عنك في قبرك عملك. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في صفة رجل، صلى الله عليه وسلم، عملك يأتي في صفة رجل، ينظر إليك، يفتح لك نافذة إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله، باب كذلك. إذن كيف العمل؟ وحتنا شان بقوا في هذه الغفلة دي. ها؟ ما ينتظرنا ما الله به عليم. هذه باقي كما وصلت للآخرة، الآخرة لم نتحدث عنها بعد، نحن فقط في العالم بين عالم الدنيا وعالم الآخرة الذي هو البرزخ. وكما قال عليه الصلاة: إما روض من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إذن الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم، يتضمن الإيمان بما علمنا من أسمائهم ممن ذكر بأسمائه، ونؤمن بالبقية إجمالا. كذلك يتضمن الإيمان بالملائكة الإيمان بما ذكر من صفاتهم، فقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة جبريل التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها الهيئة، قال له 600 جناح قد سد الأفق، فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أنه يتشكلون، فقد جاء على صفة رجل كما جاء في حديثنا الذي نحن بصدده، اطلع علينا رجل شديد وادي الشعر شديد بياض الثياب. إذن ذكر أنه جاء في صفة رجل، جاء في صفة دحية الكلبي. الملائكة الذين جاءوا إلى قوم لوط جاءوا في صفة بشر، ولذلك أوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، طبعا لأنه قدم إليهم الأكل ولم يأكلوا، طبعا هم لا يأكلون، ما عندهم شهوة، لا يأكلون، فإذلك أوجس وإن كانوا على صفة البشر، فإذن يتشكلون. يتضمن الإيمان بالملائكة الإيمان بأنهم أوكلهم الله جل وعلا بأعمال، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من وكل منهم، فوكل ميكائيل بالقطر، ووكل جبريل عليه السلام بالوحي، ووكل ملك الموت بالنار، عفوا بالأرواح، ووكل مالك بالنار، ووكل الملكان عن اليمين وعن الشمال في تقييد الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد. وكل الملك الذي هو في القبر ملكان بالسؤال، وكل إسرافيل بالنفخ في الصور، كذلك ما هو عن اليمين وعن الشمال ذكرناه. إذن فهناك وكلوا بأعمال، فنؤمن بما وكلوا به من أعمال كما ذكرت. هذا ما يتضمن الإيمان بالملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الكتاب هو المكتوب، الكتاب هو المكتوب، والمراد به الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله. هذه هي الإيمان بالكتب، أي الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بأنها حق من عنده سبحانه وتعالى، لأنه ذكرها سبحانه وتعالى بغض النظر عن التحريف، ولذلك ذكر القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر الإنجيل على موسى على عيسى، وذكر التوراة على موسى، وذكر الزبور على داود عليه السلام، وذكر الصحف إبراهيم، فهذه كلها ذكرت. إذن فأنزلها فنؤمن بها أنها من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه ذكر أنها أنزلها من عنده سبحانه وتعالى. الإيمان بالكتب يتضمن كذلك الإيمان ما علمنا من اسمه بما ذكر وقد بيناه من القرآن والإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم، هذه كلها ذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائها، ونؤمن بقي إجمالا كذلك. والإيمان بالكتب يتضمن العمل بما أنزل إلينا، بما هو ناسخ، يعني ما لم يتطرق إليه النسخ ويتطرق إليه التحريف، وهو القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، ولم يصله ما وصل للكتب السابقة من تحريف وتزوير. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك أن الكتب لذلك قال يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عندي الله ليشتروا به ثمنا قليلا. إذن ذكر أنه كان فيها من تحريف. أما القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ في السطور كما حفظ في الصدور، حفظ في السطور وحفظ في الصدور. ومن القصص الغريبة التي ذكرت أن يهودي أراد أن يحرف في القرآن الكريم وما جاء إلا على آية، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأزاح غير وترك ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأراد أن يبيع تلك النسخة، نسخة واحدة كتبت باليد. أول ما جاء مسلم من المسلمين أراد أن يقتني تلك النسخة، فتح الكتاب ما فتحها إلا على الآية. ما الذي جعله يفتح على الآية؟ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له فما قرأ ومن يبتغي الإسلام قال ويحك، فمسك به وشكاه. طبعا تعرفون، ولكن إنما فعل ذلك ليتيقن، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأسلم بسببه. قال مدام أنه أول تعريف وقع عليه نظر أول من اشترى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن هذا الكلام حق من عند الله سبحانه وتعالى وقد تكفل بحفظه. إذا الإيمان بالكتب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، بقي معنا ورسله واليوم الآخر وبالقدر، هذه الثلاث. إلى الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا، ونجيب عن بعض الأسئلة. هنا السائل يقول، قال لا حياء في الدين كلمة خاطئة في التعبير، لا يقال لا حياء في الدين، بل الدين الحياء في الدين، ولكن يقال يعني تعديل للكلمة لا حياء في تعلم الدين، أما لا حياء في الدين فهذا غلط. ما هو الحياء شعبة، ذكرنا الحديث الحياء شعبة من الإيمان. إذن نقول تصحيحا، لابد أن هذه العبارة عند الناس قصد صحح، ما يقوليش لا حياء في الدين، وإنما يقال لا حياء في تعلم الدين. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها للأنصاريات، رحم الله الأنصاريات، لم يمنعهن الحياء في التفقه في الدين، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. إذن نقول لا حياء في تعلم الدين. هذا يسأل عن العادة السرية التي هي الاستمناء للرجال، وهي الرجال كالنساء سواء، أهي حلال أم حرام؟ الجواب أنها حرام. العادة السرية الاستمناء حرام، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن فمن ابتغى وراء ذلك يدخل فيها الزنا، يدخل فيها الاستمناء والعادة السرية، كل ما يدعو إلى التلذذ فإنه يدخل في هذا. ولذلك حرام العادة السرية، وإن وردت بعض الأحاديث لا يصح طبعا سندا، ولكن هذا هو الصحيح. ولا أريد التفصيل في المسألة أكثر من اللازم سدا للذريعة. واضح؟ هذا يسأل عن أقسام العبادة مع إعطاء مثال، وأقسام العبادة ما نحن صدد فيها في ماذا؟ فين كنديروها؟ في التفسير. إذن نحن بصددها إن شاء الله تعالى، فلزم حصة التفسير، فنحن نتكلم عن أنواع العبادة هناك. يقول: هل هذا القول صائب وكل ما سوى الله عالم؟ نعم، طبعا دفعا للإيهام، دفعا للإيهام، فالله طبعا فوق عرشه الأرض السماوات العرش، والله فوق العرش بائن من خلقه، والله فوق العرش بائن من خلقه، إذن فكل ما سوى الله عالم. هذا يستعجل، ونقول القاعدة عندنا: من تعجل الشيء قبله أوانه عوقب بحرمانه، إنه لن يحرم، لأنه من باب الإحسان، هو يتحدث عن الإحسان، يقول هل هو ركن واحد أم ركنين، ولذلك نرجع المسألة إلى الكلام عن الإحسان. وليكن في علمك أنه ركن واحد ينقسم إلى قسمين. ويسأل عن لامية المنسوبة لشيخ الإسلام، هل حقا هي من مؤلفاته أم ليست من مؤلفاته؟ لامية، هذه اللامية في العقيدة يتكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عن العقيدة، معتقد أهل السنة والجماعة. هذه اللامية اختلف أهل العلم في نسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، منهم من نسبها وجعل من مؤلفاته، ومنهم من نفاها وقال ليست من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. والظاهر والتحقيق أنها ليست من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه طبعا نحن لسنا صدد باللامية رغم أنها قصيرة، ولكن إنما تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية. أولا هذا ليس من أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن فيه مسائل منتقدة من ناحية السياق فقط، ليس من ناحية المعنى، ولكن من ناحية اللفظ، لأنه مجمل، وعادة شيخ الإسلام ابن تيمية حريص على التفصيل. أما هي من ناحية الإجمال إجمالا فهي سديدة وما فيها صحيح. ويسأل عن حكم التصوير العلماء والمشايخ أثناء المحاضرات. وشنو دابا؟ شنو عينك فاشل؟ إياك أعني واسمعي يا جارة، هذا جائز للمصلحة. يقول السائل هنا: هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال النفق الذي يتركه لها زوجها وإنفاقه على والديها، أو بصيغة أخرى هل يجب على المرأة أن تنفق على والديها؟ اولا الى خلى، باش نفهموا الناس، الى خلى الرجل يعني التركه كانت مالا او غيره، فطبعا لا يجوز التصرف فيها الا باذن الورثه، لان الورثه لهم الحق، ولا يجوز للانسان ان يتصرف في مال المورث إلا بإذن الوارث، يعني جمع. وإذا كيقول لك دابا الآن عندنا حنا، كيقول لك عدد الموتى والورثة، ها ياك هذه العبارة، طبعا عددهم صحيح لأنهم يعرفون كم عددهم وكم يلزم، لكن إن كانت هي طبعا حاجرة على أبنائها لأنهم صغار فلا بأس، ولكن لا تتصرف من تنفق على والديها إلا من من مالها من حقها، لا من حق من الورثة المحاجير اللي كنقولوا هنا، ماشي من حقها، لأنها ستسأل عن ذلك يوم القيامة. إذا الإنسان خصو يتحمل المسؤولية، أو بصيغة أخرى هو تمن مال النفقة الذي يتركه لها زوجها. إحنا دمنا إلا كان هنا طبعا كلاهما، وإلا كان مصروف طبعا لا يصح لها أن تنفق إلا بإذنه. إلا كان عادي مثلا كيخليها الفلوس ديال المصروف ديال النهار ولا ديال الأسبوع ولا ديال الشهر، واش تعطي لوالديها منه؟ كنقولوا لا إلا بإذنه، لأنها مؤتمنة، ما يمكنش أن تصرف هذاك المال إلا بإذن زوجها، وإلا كانت آثمة في فعلها هذا. أما إن كان أعطاها الإذن المطلق فلا إشكال بعد ذلك. أما أنه يجب على المرأة أن تنفق على والديها، لا إجابا لا، إنما هي للذكر لا للأنثى. يقول السائل هنا: متى يجوز لنا أن نقول باللفظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومتى لا يجوز معنا؟ وذلك لأننا حينما نقرأ الصلاة الإبراهيمية نجد لفظ سيدنا، وفي صلاة دائما ما كنت أقرأها، لكن سمعت أنها ليست من السنة فيما سمعت العكس من البعض، لذلك أرجو الجواب. الجواب هو أن التسييد للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا يجوز، إنما التسييد يكون في ماذا؟ خارج الصلاة، لأن الصلاة مسألة تعبدية، الوارد في الصلاة الإبراهيمية ليس فيها تسييد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك، إن أخذت هذا خارج الصلاة لا بأس، سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى على سيدنا إبراهيم وعلى آل، لا إشكال، تسييد خارج الصلاة لأن موطن العبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، لأنه يسأل الدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن هذه الأمة، يعني عن كل من هو مبتلى في هذه الدنيا، سواء من حاكم أو محكوم. هذا يسأل بعض المحاضرات حول التاريخ الأندلسي والموروث الفقهي الذي خلفه الفقهاء من شتى العلوم الشرعية، لأننا لا نعلم كثير عن الأندلس. قال: وهناك الكثير من المؤرخين الذين ينسبون المجد الأندلسي لإسيان وغيرهم، فنلتمس من فضيلتكم أن تكون محاضرة حول هذا الموضوع، جزاك الله عنا خيرا إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله يعني نبين هذا الموضوع، لأن الأمة غافلة عن تراثها، لا يعلمون أن حضارة الغرب إنما هي بنيت واستمدت من حضارة الإسلامية، لابد أن تعرفون هذا. كل هم عالم، إلا أنهم قوقعوا المسلمين في زاوية وتركوهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لأنهم تركوا دينهم، تركوا دينهم، فأصابهم البلاء وأصابهم الذل الذي هم الآن نحن بصدده. كم المسلمين؟ 1.5 مليار. كم الكفار؟ لا يصلون عدد المسلمين، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كما قال عليه الصلاة والسلام: تتداعى عليكم الأمم كما تداعت الأكلة إلى قصعتها. هذه القصرية وكيجي الأكلة، تداعت الأمم على الأمة الإسلامية كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغذاء السيل. علاش؟ ولينزعن الله المهابة من عدوكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. وشوف حالنا احنا، حب الدنيا بل انغماس في الدنيا وكراهية الموت. إذن ذل ابتلينا به، ولذلك صرنا في آخر الذيل بعد أن كان أسلافنا هم لهم سبق في جميع المجالات. وهذا ليس أنا أتكلم اعتباطا بل بالنصوص بل باعترافهم. الآن ما تستغربوش، الآن في دول، وأنا كنت في الغرب وفي كلاهم، بل من الآن لا زالت في أكبر الجامعات تدرس كتب لعلماء مسلمين. الآن منهم نصف الكتاب مفتاح دار السعادة، الجزء الأول الذي تكلم فيه ابن القيم عن مسائل الطب يدرس في جامعة في الغرب مترجم إلى الإنجليزية. كتاب الطب لابن سينا يدرس في أوروبا في السوربون. وقيس على ذلك، دعنا هيك عن الآن من المثال اللي كنقولوا احنا الحلاقة من اللوزتين، امتى كانوا كيداروا؟ مؤخرا كانت استئصال اللوزتين اللي هما الحلاقة كانوا كيستأصلوا من هنا، من العملية من برا ماشي من الداخل. ولما وقعوا على كتاب لطبيب مسلم أندلسي وجدوا فيه آلات وعلمهم كيفية استئصال اللوزتين من الداخل إلى من الخارج، ولو رجعوا دابا كيديروهاش استئصالها من الداخل، كان بسبب طبيب مسلم في الأندلس. الأندلس كانت الازدهار لما كانت الثورة الفرنسية بسبب الكنيسة واستغلالها وهيمنتها، سكوك الغفران والنهي عن تعلم العلم، فإنما هربوا شلة منهم ذهبوا إلى ماذا؟ إلى الأندلس وتعلموا علم المسلمين، فبرزوا أصلا كالمسلمين في الاقتصاد في السياسة في الطب في الهندسة المعمار في كل شيء. كان المسلمون لهم السبق، بل أسسوا قواعد، بل من الأطباء، وقرأت مؤخرا من الأطباء من يقول أن لعلماء المسلمين اليد الطولى على الغرب في كتابه، يعني في تقدمهم الآن، بل حتى فيما يسمى بالتشريح والآلات المستعملة في التشريح. ولعل إن شاء الله تعالى كما طلب أخونا إن شاء الله تعالى يوفقنا الله سبحانه وتعالى لنقيم محاضرة عن هذا الموضوع مع الاستعانة إن شاء الله تعالى بالأخصائيين. والسؤال الثاني نرجع إلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى في هذا القدر كفاية. جعل الله ويكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.